الجن جن يدخر اشعل تمس بيري تشهد مس البطل النار في الزمذا قوس السليم ذغرب وقيل رمثاغ فانطلتي وذي الفراني ايما يسمين دهاغ اجنوت يتصوري نامور في ورد صراغ الفين جات قولي فيلا ونخوض سنغاغ تاجارة بنطلميك اغلي غير ترجن حصلاغ ولا شوي نادي نفليغ تطلع بمدني قباغ انسكت عدة مصيغ سلحي بزرام دنيري تقول مرزق سخام خول بغي ملهمي تتصرع جو يديك سطلام اي غبر في رفقني رنف اللي ما عادي للظلام ايما سنغد ايماني اذي شهدي في القلام اي غفلان سدك الاقدام اعوز يوساد ذنب وناس اتامر في وعزيزان ابرث غرغور من خاس دي رفقني ويزنزان ما اروح غاب زهر ثمس غفل حبشو دنيا لان ايوا كنايتي سماس اجن جاني الدخراغ تشعل ثمس الفريق تشهد مس البطل النار تزي مذاق وسيس فليك دغري فواقيل رمثاغ فانطلتي وذي الفراني ايما يسمين دهاغ اجنوت يتصغري